السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ولا نزال في باب إماطة الأذى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة في المسجد لا تدفن. قوله: عرضت علي أعمال أمتي، أي أنواع الأعمال التي تقوم بها أمته من الأعمال الحسنة والأعمال السيئة. وليس الذي عرض أفراد الأعمال ووقوعها من المكلفين، وإنما عرضت أنواع الأعمال كالصلاة والصيام والصدقة إلى غير ذلك، وكذلك عرضت عليه الأعمال السيئة. قوله: فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، أي وجد صلى الله عليه وسلم أن الأذى عندما يماط عن الطريق يعد من محاسن أعمال هذه الأمة. هذا يدل على فضل إماطة الأذى عن الطريق، وأنه من محاسن أعمال أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قوله: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن، والنخاعة هي النخامة تكون في المسجد. قوله: لا تدفن، أي تترك مؤذية للناس فلا تدفن، فهذا من مساوئ الأعمال. وشاهد هذا الحديث للترجمة أن إماطة الأذى عن الطريق من محاسن أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول المعروف. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار بن العباس الهمداني عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. قوله رحمه الله: باب قول المعروف، أي كل قول يقوله المرء ليس فيه نكارة أو شناعة أو سوء، بل هو قول خير وكلام نفع وفائدة، فكل قول معروف فهو صدقة. وقد مر عند المصنف رحمه الله باب إن كل معروف صدقة، وهي قاعدة جامعة في هذا الباب، ومن فروع هذه القاعدة قول المعروف. ويدخل تحت قول المعروف القول الذي يكون نفعه قاصرا على صاحبه كالتسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك، وأيضا يدخل ما كان نفعه متعديا إلى الآخرين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل وهداية الضال ونحو ذلك. فكل قول معروف يقوله المسلم يكتب له صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، ليس فيه ذكر لقول المعروف، لكن شاهده للترجمة من جهة عمومه، فهو حديث عام، بل هو قاعدة كلية وأصل جامع، فيتناول قول المعروف، لأن قول المعروف كلام فيه خير إما لقائله أو خير للناس ولمن يبلغه هذا الكلام ويسمعه، فهو صدقة إما على الإنسان يتصدق بها على نفسه، أو صدقة على الآخرين بما وصلهم منه من فائدة. وحديث عبد الله بن يزيد الخطمي سبق أن مر قريبا، وسيأتي أيضا عند المصنف قريبا من حديث حذيفة رضي الله عنه. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد كرر هذا الحديث عدة مرات، مما يدل على أن هذا الحديث يعد قاعدة جامعة، بل أستطيع أن أقول إن كثيرا من الأبواب التي تضمنها كتاب الإمام البخاري رحمه الله الأدب المفرد داخلة تحت هذه القاعدة الجامعة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء، يعني إذا أتي بهدية من طعام أو شراب أو نحو ذلك، قال: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. وخديجة رضي الله عنها هي زوجه صلى الله عليه وسلم، فهذا من صلته لوده، فمن صلة الود صلة من يوده ويحبه، فمن حبه صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها ولمكانتها عنده كان يصل من كانت تودهم وتحبهم من النساء، ولهذا قال: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. وشاهد هذا الحديث للترجمة من جهة أن قوله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة، هو من قول المعروف. وبذلك يعلم أن قول المعروف أيضا يتناول قول الإنسان فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية والصلة بين الأسر والتوجيه في تقوية الصلة والتعاون بين الجيران والأقارب والأصدقاء، كأن يوجه الرجل ولده فيقول: اذهب بهذه إلى فلان فإنه جار عزيز علينا وله مكانة، أو يقول لأولاده: اعتنوا بأخوالكم وبأعمامكم وبأقاربكم، صلوهم وأكرموهم وأحسنوا إليهم، أو يقول الرجل لزوجته مثلا: اعتني بجارتنا فلانة وأكرميها وأحسني إليها فإن لها حقا علينا. فهذا كله من قول المعروف. فقول المعروف يتناول كل قول يقوله الإنسان وفيه نفع وإحسان وخير وفائدة له أو للناس، وهو يقوي الصلة ويزيد التلاحم بين أقرباء وبين الجيران وبين عموم المسلمين. كل ذلك داخل في عموم قوله: كل معروف صدقة. وهذا فيه لفت انتباه للمسلم الحريص أن يحتسب أقواله عند الله أجرا وثوابا، سواء كان ذلك في تنشئته لأولاده وتوجيههم، أو في توجيه أهل بيته وإخوانه وجيرانه. مثلا إذا لقيت طالب علم معه كتابه مقبلا على طلب العلم وشددت على يده وقلت له: هنيئا لك هذا الطريق المبارك، فهذا قول معروف وهو صدقة. وإذا رأيت شخصا عنده عناية بوالديه وبر بهم وشجعته على ذلك، فتشجيعك له قول معروف وهو صدقة منك عليه. فلا يستهين المسلم بهذا الباب، فإنه باب عظيم من أبواب الخير، وهو باب واسع، فعلى المرء أن يعتني به وأن يحتسبه عند الله. وهذا الحديث في سنده مقال، ولكن لا يضر ذلك، لأن له شاهدا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: وإن كان صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها، أي صديقاتها. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، تقدم هذا الحديث في الباب نفسه من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، لكن في سياق هذا الحديث إضافة من جهة رواية حذيفة رضي الله عنه للحديث. فحذيفة رضي الله عنه لما روى الحديث قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، والباب في قول المعروف. فكأن حذيفة لما قال هذه المقالة بلفظ التفخيم والتعظيم ينبه لعظم هذه المقالة، فكأنه يقول هذا الكلام قول نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليكم بكل خير، فانتبهوا لوصيته فإنها وصية عظيمة. وهذا من نصحه رضي الله عنه وأرضاه ومن اهتمامه بهذا الأمر، حيث جاء بهذه المقالة على سبيل التنبيه والتأكيد والدعوة للاهتمام بهذه القاعدة والأصل الجامع. وقوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، سبق أن كل معروف يقوم به العبد فهو صدقة، فالتسبيح معروف، والتهليل معروف، وقراءة القرآن معروف، وذكر الله معروف، وإلقاء السلام على الناس معروف، والدعاء لهم بالخير معروف، وهكذا الصلاة والصيام والحج. وهذا يدفع المرء إلى الجد والاجتهاد في بذل الخير، لأن من يقرأ الآيات والأحاديث التي فيها حث على الصدقة وترغيب فيها تتحرك نفسه لذلك، وإذا كان قليل المال أو عديمة قد يظن أنه لا نصيب له ولا حظ له من هذه الآيات والأحاديث، لأنه لا مال عنده يتصدق به. وقد جال شيء من هذا المعنى في نفوس فقراء الصحابة. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. فالصدقة أوسع الأبواب، فلا تتوقف على وفرة المال والغنى، بل إن الفقير له حظ كبير منها، وهي متنوعة لأن طرق الخير كثيرة. فينبغي للعبد أن يبادر وأن يسارع في الخير، وكلما فتح له باب من أبواب الخير سارع إليه، فيأخذ من كل باب منها بنصيب. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.